مش لازم السؤال مبكرا. الورود على العين والورود على الذمة. الورود على العين حتى السؤال العين تقول له هو يورود على العين مش بيتدفع منه يجاوب منفعة الشمس مش الجاوب هتسيبه ما بيتكلم اهو حتى مشكلة عليا أني حتة فيهم نحن قلنا وارد على العين فله القبضة لو وارد على الذمة لما يوفى وعيد ومرض طبعا الواردة على العين مثالها وسيأتي على فكرة تفصيل آخر يعني أو توسع في ذلك في ذيل هذه الصفحة إن أذن الله تعالى أن نقرأها اليوم. المهم مثالها كأجرتك هذه الدابة بدينار هذه بعينه معنى دابه المؤجر يقول له أجرتك هذه الدابة بدينار للحمل يعني توصلك إلى مكة هذه الدابة أجرتك إياها بدينار دابة هي عين يبقى ده النوع الأول من حقي أنا المؤجر أن أخذ الأجرة الآن لأنها وردة على إيه؟ على عين من حقي فهل يجب علي أن أخذها الآن في المجلس يجب علي أن يعطيني إياه الدينار الآن في المجلس ممكن أتنازل أخذ منك مؤمن لكن من حقي ومن حقي يعني معناها لي أن أستعمل هذا الحق طيب الثاني بقى الصورة الثانية الوردة على المنفعة هو يقول لي شغلت ذمتك بأجرة حملي إلى مكة أو باستئجار لحملي إلى مكة بدينار بدابة سيارة نصر 128 زي بتاعة الحج اللي قاعد ده بايظة كده تكون موديل قديم مفيش مال ممكن آتي بقى بتاعة سيارة الحج محمد أو الحج أحمد أو الحج عبيد أو الحج قديم لأنها مش وردة على عين معين في هذه الصورة لا يجب دفع الأجرة الآن عند العقد عند إتمام العقد عند الإجابة والقبول وإنما عندما آتي بالسيارة هذا هو الفرق فهمت؟ حضرتك فهمت؟ فهمت؟ أنت كنت تسأل فهمت أنت؟ فكرة جواب معنى الكلام ولا يجب معناه يعني جواب حق بس لا يجب عليه معناه كده الحق ولكن ليس معنى الحق انه هو لا يجب دول تنازل لا ما يتنازل كل واحد له حق يتنازل مفيش مانع الامر سهل ان شاء الله مثال حق بالضبط فين ده الوالد على الذمه اه وانه اشترط في ايه الوالد على الذمه على ايه العين احنا قلنا خلاص لا يجب قبض الاجره في المجلس الوالد على العين قلت يعني عايز ايه الاجرة يحق لها يقولها ولكن لا يجب قبضها ده فين في اللي هو العين وارد على العين اما الوارد على الذمة سمعت مش عارف اخذ خطوة لها الوارد على الذمة لا تجب بالعقد ده كل اللي انا قلته انه لا تجب بالعقد تجب امتى عندما ياتي الاستحقاق عندما ياتي له بالدابة طب ننتهي بس من الشيخ ننتهي من الشيخ اشترط فيها قبل الاجرة ها مكتوب انه يشترط قبل الاجرة فين مكتوب فيه طيب والوالد عزيز يشترط فيها قبل الاجرة في المجلس اللي هياتي يعني واما الوالد على الذمه في اشتراط فيها قبل الاجره في المجلس طيب نقرا طيب ولا يجب ده اللي انت عايزه يا نجم الدين صفحه ولا يجب قبض الاجره في المجلس في الوارده على العين وتصح الحواله بها نحن الان في الوارده على العين واحده واحده ولا يجب قبض الاجره في المجلس في الوارده على العين وتصح الحوالة بها وعليها والاستبدال عنها تصح الحوالة بها وعليها

ولذلك قال والثاني هو إيقاع المنفعة الإجارة على المنفعة كقوله آجرتكها منفعة هذه الدار سنة مثلا على الأصح. الصورة الثانية اللي هو إيقاع الإجارة على المنفعة صحيح اللي هو آجرتك منفعة هذه الدار سنة صحيح ولكن على الأصح، يعني في خلاف بين الأصحاب بين قولي الأصحاب والأصح الصحة. وحينئذ طب وكلمة منفعة دي تبطل الموضوع؟ هل لا الصاحب يقول لا ده يكون مجرد تأكيد، يكون مجرد تأكيد مقابل الصاحب يقول لا تصح، لا تصح ليه مقابل الصح؟ يقول المنفعة لم تأتي بعد، المنفعة تأتي شوية بشوية، تأتي شيئا فشيئا، تعبير الفقهي شيئا فشيئا. فازاي آجرته المنفعة؟ المنفعة لما تأتي ستأتي في المستقبل، فذكر المنفعة هنا تبطل هذه الصيغة وبالتالي يبطل العقد. لا مقابل الأصح اللي بيقول الأصح بيقول ده مجرد تأكيد للعقد. إذا كان يصح أجرتك هذه الدار سنة فيصح أجرتك منفعة هذه الدار سنة، ويكون كلمة منفعة توكيد للعقد. إذا المسألة خلافية والأصح الصواب الأصح الصحة. نعم استنى الشيخ طارق الأول. هذا لفظ البيع لا يصح لا صريحا ولا جوازا. مش قال قبل كده هو قال لا صريحا ولا جوازا ولا كناية. لا بعتكه او منافعه، استخدام البيع صريحا او بيع المنافع لا يصح لا صريحا ولا كناية. خلاص سؤال اخر. نعم صباح الخير. لأنه خلط بين عقدين، عقد بيع وعقد إيجار. أما البيع ليس في كلمة ملكتك، في لفظ البيع، والإيجار في لفظ الإيجار، والتمليك بينهما في تمليك عين لبيع وتمليك منفعة ده إيجار. يصح استخدام التمليك لكن لا يصح الخلط بين العقدين، في خلط. يا أخي استخدم لفظا صريحا. إيه؟ ما بلاش البيع بقى، احنا قلنا بلاش البيع. هو المدة الثانية دي لابد تتقام، مفيش مدة الإيجار لابد لها من مدة. أنت تقول لو بعت لو قال سنة، ما هو لازم نقول سنة، لازم نقول أسبوع، لازم نقول شهر، لازم نقول مدة. لازم. هو في الصف أنها تقول بس كبيع الأعيان اللي هي بيع من المعاهد. تاني. أنا هكمل. لازم يقول مدة إذا لم يكن الموضوع على عمل، لأن هنعرف الآن الإجارة تكون إما على بمدة وإما بعمل. هل هذا الجواز على البيع؟ البيع بيع الأعيان والإجارة بيع المنافع. لا يناقض هذا. لا يناقض. لا يناقض. لأن المهم عندما نصرح نصرح بقى بالإجارة، لأنه عقد إجارة. كونه بيع للمنافع مش معناه أن احنا نستخدم هذا في اللفظ العام. طيب خلاص كنت فتحت عن طريق هذا يسمى بيع المنفعة، يعني لا يجوز ان تشتري هذا بيع المنفعة، فمن شرط بيع المنفعة؟ بيع المنفعة، بيع المنفعة بس لا نصرح بهذا في العقد، لا نخلط بين العقدين، لان كل منهما عقد مستقل. قال في الشارح رحمه الله ولا تصح الإجارة إلا بإيجاب كأجرتك وقبول كاستأجرت. وذكر المصنف ضابط ما تصح إجارته بقوله، ضابط مهم جدا، كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه

نصف عقد معين مثله نصف عقار أخذته بعته أتيت لك بنصف أخر زي بالضبط لما أخذك 10 جنيهات تستهلكها وتشتري بها طعاما تهديها تعمل بها شيء وترد لي 10 جنيهات فأقرضتك ذهبا بعته وأعدته ذهبا آخر مش نفس عين الذهب الذي أخذته منه ذهب آخر نفق لما يكون ما فيش غيره لما يكون ما فيش غيره إذا قال كل أو أكثر من النصف عندما يكون ما فيش غيره لكن لو تعدد خلاص يبقى فيه غيره إذا كان عقد الإيجار يعني لا أنت انتهت أسئلة إذا كان عقد الإيجار يعني عقد على أنه في الذمة ولكن قال له هذه الشقة لا إله إلا الله شوف السؤال هم أجروه على أنه في الذمة وهذه الشقة إزاي يعني إحنا حنصلي العشاء بالليل بس كانت الليل ده في النهار كان الليل والشمس طلعة إيه رأيك يا فضيلة الشيخ علي لو إن إحنا صلينا العشاء بالليل والشمس طلعة وصمنا يوم صمنا رمضان في شوال كده هيبقى معين يعني هيبقى كده معين ولا وصلينا الجمعة يوم الثلاث كده زادت ها نعم يشتغل في شركة ومديره كافر ايه المشكلة مالها سؤال ايه وانا لو اشتغل في شركة بخدم مدير الشركة انا بخدمه يعني ببطل الحذاء بخدمه يعني بشيل له الشنطة احطها له خدام عزك الله الصور دي موجودة بقى في بعض المسلمين الفقراء من بنجلاديش ومش عارف والهند وكده يخدمون الكفار فهذا لا يجوز لا يمكنون من ذلك فانتبهوا عزكم الله لا يصح أن يخدم فقراء المسلمين هؤلاء الأنجاز نعم لكن يعني يشترط لأنه يريد أن يعرف هذه السيارة كم ستستهلك سير الليل غير النهار العربية تسخن بالنهار فلصلاح لا تجعلها تسير بالنهار يشترط له الليل فيه ثلوج بلاش مشيها في الليل وهكذا حسب البلد اللي احنا فيها والاجواء وصلنا الى فين والا فلا يعني ان امكن بقى استعماله والانتفاع به مع بقاء عيني صحت اجارته والا فلا اي والا يمكن الانتفاع به مع بقاء عيني فلا تصح اجارته كاستئجار الشمعة للوقود والطعام للأكل يبقى ده قرض بقى لو حبيت تاخد سمعة عشان تولعها تقترض